إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله ومصطفاه من خلقه وخليله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد، إخوة الإيمان، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة غرفا، ولازلنا نتكلم عن فضائل الخوف. فالخوف من الله سبحانه عز وجل يجلب من الخيرات الكثير، وقد عددت الآيات فضائل الخائفين من الله سبحانه عز وجل، وكنا قد ذكرنا بعضها، ونواصل ذكر ما خطه المصنف في هذه الصفحات. فقال سبحانه عز وجل في هذه الآية من سورة الطور: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. وقد قلنا أن هذه الآية باتت عائشة رضي الله عنها تكررها وترددها حينما كانت تناجي ربها بالليل. وعلى ذكر تكرار الآيات، السلف الصالح كانوا حينما يتدبرون القرآن، حينما يفتح الله عليهم بآية بنور آية من الآيات، لا يواصلون التلاوة، يتوقفون عند هذه الآية ويكررونها. فأوصي إخواني بهذا، يعني كي تكون تقرأ في القرآن بالتدبر وتحس باللي بشاشة الآية لامست قلبك وأنوار الآية اخترقت صدرك، توقف وقعد تكرر في هذه الآية، فثم عطاء لله، هذا عطاء لله سبحانه عز وجل. وقد فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله كان يقوم الليل من دأبه صلى الله عليه وسلم، قيام الليل كان يتوقف عند هذه الآيات، مثلا توقف عند قول الله سبحانه عز وجل وهو يقرأ سورة، يعني سورة المائدة، توقف عند قوله: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يجي عند رسول الله قاعد يقول يعاود فيها، ما فاتش، يعاود في الآية، يعاود في الآية، يعاود في الآية. وكذلك السلف الصالح كانوا هكذا، كانوا يقرؤون القرآن وخطرات يتوقفوا عند آية ويبدوا يكرروا فيها. هذا التكرار لما كانوا يجدونه من تلك الأحاسيس والمواجيد الإيمانية تسطع أنوار الآية على قلوبهم فيرددونها، يردوا الآية، لأن في تكرار القرآن سر عظيم، في تكرار القرآن سر عظيما، يعني الإنسان، لأن في تكرار القرآن سر عظيما، لأن الإنسان إذا كرر الآية ليس كمن يقرأها مرة واحدة ثم يمر عليها، هذا كتاب الله، وهذا كلام الله، وهذا شفاء الصدور، وهذا نور القلوب، وهذا جلاء الهموم والغموم. ومن هنا كان دأب السلف الصالح. هذه الآية تضمنت وصف للمشفقين. المشفق شكون؟ كي نقولوا إنسان مشفق، مشفق هو إنسان الخوف تاع ربي يخليه يزيد في الطاعة ويترك المعصية. الخوف تاع ربي يعني يبلغ واحد الدرجة تاع خوف وين المعاصي والإكراه، ويقبل على الطاعات، بحيث كان تبلع لها الطاعة يصرى لك الحوت اللي تخرجها من الماء، تعيش لحظات وتموت. فهذا هو المشفق. ولهذا عائشة رضي الله عنها توقفت عند هذه الآية، وقيل حتى أسماء تا توقفت عندها توصف أصحاب الجنة. شو ربي شي يقولنا على أصحاب الجنة؟ وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. معنى أصحاب الجنة كيجمعوا في الجنة يشوفوا في بعضهم بعض، ما كانش الإدبار، يعني ما كانش الإنسان يعطي الخوف بالكفاء ولا يخسر فيه، لأن الجنة ما فيهاش العقد. قبل ما يدخلوها ربي قال ونزعنا ما في صدورهم من غل. قالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كاع الغل اللي يكون في القلب ينزعها ربي مقلوب أهل الجنة قبل ما يدخلوا الجنة، بحيث كاع يدخلوا إخوانا على سرور متقابلين. يعني كلمة متقابلين تدل على ما في قلوبهم من مودة تجاه بعضهم بعضا ومحبة ورحمة، فرحانين بعضهم بعض. ولماذا؟ لأن الإنسان في الدنيا خطرة شي يخزر فيك يقدر صفوة يعرضك العرس، عرس جلسة تاع فرحة تاع خير، ولكن يخزر فيك واحد يضيع لك ديك القعدة، يقعد عليك كل هذيك الأفراح اللي تكون دايرة بيك تنقلب في صدرك إلى أحزان، تولي أحزان، ينكد لك الجلسة. الجنة ما فيهاش، الجنة ربي يقلع الحقد من قلوب الناس كلهم قبل أن يدخلهم دار كرامته، لأن الجنة طيبة ما تخش فيها حاجة خبيثة. الحقد حاجة خبيثة، الغل حاجة خبيثة، الحسد حاجة خبيثة، البغض حاجة خبيثة. هذه الصفات لا تدخل الجنة مع أصحابها، يجردهم الله منها قبل أن يلجوا دار كرامته. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. والجنة فيها جمايع، يجمعوا المؤمنين مع بعضهم بعض، يتحاكوا عليه، يتحاكوا على مجالس الخير اللي كانوا يجلسوها في الدنيا، يتذاكرون المجالس تاع الخير. قال تعقل من جمعنا ذيك جماعة تاع خير، يتذاكرون الأعمال الصالحة، يتذاكرون الخير الذي وفقهم الله إلى فعله ويفرحوا به ويبتهجون، ويرى الحبور والسرور على وجوههم. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا شي يقولوا بعضهم بعض، إنا كنا قبل وين في الدنيا، إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، يعني كنا في الأهل تاعنا خايفين ربي، ما كناش يعني نختلف المعاصي بكثرة ونفرط على أنفسنا في المعاصي، كنا قد أنجمنا هذه النفوس لجمناها بما تحصيش الله سبحانه عز وجل، هذا توفيق من الله. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا، لأن ربي سموه المنان، ربي سموه المنان، من أسماء الله المنان. وأكبر منة يمنها الله على العبد هو الجنة، ما كاش منة كبيرة كما الجنة. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، ما قالوش وأدخلنا الجنة. أكبر فرحة يفرحوا أصحاب الجنة، ماشي الجنة يفرحوا قبل يسلكوا من النار، لأن النار كيشوفوها خاطر النار كاع يشوفوها، يوريها لنا ربي قبل كاع قبل يشوفوها، يعني قبل ما يشوفها الكافر ويشوفها المؤمن، يخافوها. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وقلت لكم أخوتي كاين حديث رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، يقول يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام. زمام هذا اللي يقودوا منها العود، جهنم ما عندها مشي واحد يقودوها، 70,000 معناها 700,000، 70,000 لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. فانظر إلى هذا العدد الهائل من الملك الذين يجرون النار، لها زفير، لها شهيق، تقشعر الأبدان وتتفطر الأكباد وتنقسم القلوب خوفا من رؤيتها، ما بالك بدخولها وولوجها. عافانا الله إخوة الإيمان، الله المستعان، الله يعافينا أخوتنا ضعاف، الله يسلكنا برحمته، سأل الله سبحانه وعز وجل ربي نجينا بالرحمة تاعه. هذا الفعل تعيسلكنا لا ينسب إلى الله، ولكننا نتكلم بالدارجة التي في الحقيقة نضيع في حق أسماء الله وصفاته أحيانا. فأسأل الله سبحانه وعز وجل أن يتجاوز عن هذه الأخطاء اللفظية والزلات في هذه الكلمات والألفاظ التي لا تناسب الله سبحانه عز وجل وصفها. إذن هؤلاء أصحاب الجنة يفرحوا أولا باللي سكوا من النار، غير سكوا من النار بزاف. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، يعني وخر علينا النار، وخر علينا النار. اصحاب الجنة قراتهم القرآن، وين ما تصيب اصحاب الجنة سيبهم فرحانين باللي شكهم من النار. الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن، ان ربنا لغفور شكور، عاد الذي احلنا دار المقامة من فضله. فيذكرون نعمة النجاة من النار قبل ان يذكروا نعمة ولوج الجنة ودخولها. حتى احنا قالنا رسول الله كي تصلوا الصبح ولا تصلوا المغرب انسان ما يروش من مكان تاعه. قالنا رسول الله كي تسلم صلى الله عليه وسلم بلا ما تثني كرعي كيما كنت تحلي قعد وقول 10 مرات. قالنا رسول الله 10 مرات، قول 10 مرات لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قادر. 10 مورها قول اللهم اجرني من النار، اللهم اجرني من النار، اللهم اجرني من النار. معناها كي تقول دي مور الصبح قال لك رسول الله، وتقولها مور المغرب بلا ما تنوي كرعي كيما راك، يعطيك ربي 10 حسنات. شوف الاجر كي داير. قالنا رسول الله 10 حسنات، والحسنه بعشر امثالها، والحسنه تمحو السيئه. ثانيا يمحي لك ربي شحال 10 سيئات موبقات. قال ان موبقات سيئات كبار يحيهم لك على هذه الكلمه اللي قلتهم. ثالثا ويرفع لك 10 درجات. رابعا ويكتب لك عتق 10 رقاب. خامسا وتكون لك حرزا من النار ومن حرزا من الشيطان حتى تمسي في الصبح. كي تقولها في الصبح تحرزك من الشيطان حتى العشيه، كي تقولها في المغرب تحرزك من الشيطان كاع الليل. سادسا ولا ياتي احد بمثل ما جئت به الا من قال مثلك او زاد. شوف خير كي داير وتسيب الناس كيسلموا يروحوا برا. كاين اللي كيسلم ما ينوض، شوف شنو راه يفوته، علاه راه يفوته هذا؟ ماشي متكبر على كلام رسول الله، لا، ما يحضرش من القعدات، ما يتعلمش. ما يخليش الشيطان يقول كنا نخليه يقعد في الجامع يتعلم دينه ويتوب ونود له. يروح لي من السبحة. فالشيطان يصرفك عن مجالس الخير، وخطرات تحسب روحك تعرف، وخطرات الحديث تعرفه تعرفه، بصح تنساه مع مدار الأيام. تنساه، فإذا سبحان الله إذا ربي وفقك واحد جاك هكاك راه يحبك. ربي راه يحبك كيسر لك واحد يكاكي يعني يذكرك. أحاديث سهلة ولكن فيها خير كبير. فانظر شحال رانا نضيع خيرات، شوف شحال رانا نضيع خيرات سبحان الله. إذا ولولا يعني راني في ظل درس لذكرت فضائل بعض الأذكار التي لا تأخذ منك دقائق ولكن فيها فضائل كبيرة، فضائل كبيرة سبحان الله. كان جرب تشوف، روح للسوق، سوق تاع غنم تاع خضرة تاع سلعة، أي سوق، سوق ولقف الناس مؤمنين وكاع، قول تسيبها يشري، تقول له قلت أذكار السوق، ذكر السوق، يقول لك شنو ذكر السوق؟ شنو ذكر السوق؟ ذكر السوق شنو كيداير؟ كي تجي داخل السوق تقول لا إله إلا الله غير ذا وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهنا تزيد وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قادر. قال لك رسول الله شنو يعطيك ربي؟ يمحي لك ذنوبك لا بغا كيما الزبود تاع البحر. كان ابن عمر على خاطر ذي الحديث يشوفها ابو الدرداء يدخل السوق ما يشري والو، يقول انا نشوف قلبته في السوق وما تشريش، يقول انا جايبني الحديث وش نشري؟ انا الحديث كيف يمحي لي ربي؟ ندخل السوق نقول كلام كذا في دقيقه يمحي لي ربي ذنوبي وان كانت مثل زبد البحر. فانظر الى الامه فهرا مفرطه، امه مفرطه في خير كبير كبير كبير. عبد الله بن عمر يسمع رسول الله يقول، رسول الله قال واحد الناس قال لي يقول سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده. الحديث صحيح، غرس الله له نخله في الجنه، يغرس له ربي نخله في الجنه. بدا يبكي ابن عمر قال له شحال ضيعت نخل في حياتي، شحال ضيعت نخل في الجنه. حنا بن عمي خطر تجمع عند صاحبك 3 سوايع، 2 ساعات، ساعة ونص ما نبالغش، ما فيهاش قاعد تاع الله سبحانه عز وجل. الأعمار تاعنا راحت هدرا، والصالحون كما كنا قرينا ذيك النهار يحرصوا على وقتهم أكثر من اللي يحرص البخيل على دراهمه. يعني الصالح إنسان صالح كي يشوفك مجمع ضيع في الوقت كاع كيتبالاه، تبالاه واحد راه يقف في دراهمه ويحرق فيهم أكثر، لأن العمر أكثر من الدراهم. لأن العمر إنسان شنو؟ إنسان عمر سبحان الله تمشي في الطريق هكا الرأس تسبح ولا تذكر وحده تلهي لسانك في ذكر الله وتنسى الناس. ما تشوفش من الناس، ما تشوفش من الناس، استحضر عظمه الله وعيش مع هذه الاذكار. حاول بهذه الاذكار تدخل قلبك وتختلق صدرك الى اخر اخوه الايمان. فنحن والله مفرطون اما لغفلتنا او لجهل بعضنا بهذه الفضائل. هذا هو اصحاب الجنه يفرحوا بالنجاه من النار. قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين فمن الله علينا. مش قضيه هذاك الخوف تاع ربي والطاعات وترك المعاصي هو اللي دخلهم للجنه، لا، المن ربي من عليهم، فمن الله علينا يعني برحمه الله دخلوا الجنه بالرحمه. ووقانا عذاب السموم، علاه؟ انا كنا من قبل ندعوه. وقلت اخوتي اللي كنا نقولوا نهار السبت صباح في اسماء الله كنا نقولوا بعد في اسم المنان. شوف كي تبدا تدعو الله عرف باللي حطيتك العيد في طريق الجنه. بصح كي نقولوا تدعو الله شا معنى؟ كي يفتح عليك ربي باب الدعاء، كي ذوقك ربي حلاوه المناجاه، كي ذوقك ربي سبحانه عز وجل البهجه والفرحه اللي تدخل قلبك من تقعد تناجي في الله، عرف باللي الله جذبك اليه، الله ارادك له سبحانه عز وجل. فمتى فتح عليك بالدعاء ومتى اطلق لسانك بالدعاء فاعلم انه يريد ان يعطيك. اذ لو اراد حرمانك لما فتح عليك بالدعاء. فالدعاء يا إخوة الإيمان، وقد خصصنا له دروسا في هذا المسجد حينما ذكرنا مصلحات القلب وهو إحدى المصلحات الخمس، هو سلاح نافذ. ولكن الأمة مفرطة، ولا ندعو ربي ذاك الدعاء تاع غفلة، يعني واحد الله غفر لنا وارحمنا، ماشي هكا الدعاء. هذا بنادم يقول لك مين تطلبني اعطيني وجه الميعاد، وين ربي سبحانه عز وجل؟ لابد أن تتذلل، أن تطيل السجود في الليل، أن تطرق بابه، أن يكون لك يقين أنه سيجيبك، أن يكون لك يقين. هذا رب، هذا لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، هذا يبدئ الخلق ثم يعيده، هذا يقول للشيء كن فيكون، هذا يحيي العظام وهي رميم، هذا الحي القيوم، هذا الذي يقول للشيء كن فيكون، يقول للشيء كن فيكون، بين الكاف والنون يقضي كل شيء. فكيف يعجزه أمرك أو يستعصي عليه مطلبك؟ وإنما القضية والرأي فينا احنا، فالداعي يدعي الله. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل، أي في الدنيا الفانية، ندعوه. شكل يدعوه؟ ندعوه إنه هو البر الرحيم. البر هو الإنسان، بر يدير الخير بزاف، ربي ما كانش يدير الخير كيما البر الرحيم. لقد دعوا الله بهذين الاسمين وقضوا حياتهم الفانية وهم يتوسلون إلى الله بهذين الاسمين، فانظر إلى الجزاء، النجاة من النار ومجالسة الأخيار وزوج حور العين والقصور والأنهار إلى آخره، وجوار الكريم الواحد الغفار القهار. هذا هو جزاء هذا الدعاء. فقوله مشفقين، يقول الشيخ، أي خائفين. هذا المشفق، المشفق شكون؟ يقول واحد مشفق هو اللي خايف من العصيان تاع الله ومعتني بطاعة الله. شيء معتني؟ معتني هي الإنسان يزين عبادته يا أخوتي، إنسان ما يقعدش يصلي كيما بدا نهار الأول. نهار الأول الناس علموك الصلاة، ما تسلك من بعد، لابد من إتقان السجود وإتقان الركوع والتأمل في التلاوة، ولابد من الخشوع، الخشوعية تعرف شنو تقول، ولابد من استحضار المعاني تاع هذيك الأذكار التي وردت في الصلاة، ولا بد من التبكير لها والحرص على الصف الأول والصلاة في الجماعة، وأن تكون في المسجد قبل الأذان، لأن الأذان ينادي المغفلين. أنت إنك تكون معدوانا ذاكر لله سبحانه عز وجل، تأتيه قبل أن يدعوك إلى آخره. إذا هذا هو تحسين الصلاة والنافلة. صلي 12 ركعة زوج قبل الفجر، داوم عليهم ذو. هذو اللي سمعتهم مرت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، هذا المراقب زوج سيدي رسول الله. من اللي سمعت رسول الله يقول عليهم، يقول لي صلي 12 ركعة يبني له ربي بيت في الجنة. 12 ركعة كل يوم دار في الجنة، بيت في الجنة كل يوم، تسيب روحك عندك مدينة في الجنة. وين مدينة؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاكوت لاكوت كنا توزن به كاع شحال فيه ميطرا ولا ميطرا ونص ميطرا ونص في الجنة قال رسول خير من الدنيا وما فيها تعرف الدنيا شافيها الدنيا فيها القصور وفيها الأموال وفيها وفيها وفيها وفيها الدنيا الدنيا فيها من الزينة ما الله به عليم فهذا الموضع تاع صوت واحد في الجنة خير من الدنيا وما فيها إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كي سمع سمعته أم حبيبة يقول ذا الدعاء هذا الحديث تاع 12 ركعة رواته أم حبيبة على رسول الله ورواه ولد أختها عليها ورواه واحد التابعين على ولد أختها ورواه أهل العلماء على ذاك التابع للربعة يقولوا أم حبيبة تقول أنا ملي سمعت الحديث ما تركتك ولد أختها يقول أنا ملي سمعت خالتي حدثني هذا الحديث عن رسول الله ما تركت 12 ركعة حتى أموت حتى نموت حتى التالي هو يقول التابعي قال انا ملي سمعت هذاك ما حبيت الصح العالم قال ملي سمعت معناها المواظبة على 12 ركعة يا إخوة الإيمان زوج قبل الفجر ربعة قبل الظهر زوج بعد الظهر عصر ما عندهاش وزوج بعد المغرب هاني على الرواتب ماشي النوافل هذول يسقطوا في السفر بصح النافلة تبقى في السفر قيام الليل يبقى في السفر الضحى يبقى بصح هذو في السفر يروحوا هذو الرواتب معناها ربي داير لنا الصلاة باه ما يدخل لهاش الشيطان كيما الفيلا الفيلا داير بها جاردان والجاردان داير به جاردان ولا حاجه صغيره معناها الشيطان يجي يضيع لك النافله الى سكت يجي يضيع لك الرواتب الى سكت يتسلل الى الفريضه يدخل لك تال الدار ويضيع لك الفرض معناها الصالحون كانوا يجعلون هذه السياج تاع النوافل حتى يحموا الصلاه تاعهم من الشيطان باه يضيع حالهم كانوا حريصين على الصلاة، صلاة هذه حاجة كثيرة أخوتي انفرضت في السماء ما انفرضتش في الأرض، يعني ربي لما أراد أن يفرضها على الأمة طلع سيدي رسول الله عنده، الصيام أرسله جبريل، الزكاة أرسله جبريل، الحج أرسله جبريل، بس مين جات في الصلاة؟ جبريل وما جاش واسطة، يطلع مع رافضة وبالتالي ذاك راح وخلاه سيد الخلق، أبو جبريل قال له لو احترقته لاحترقته، وش يدري بلي زاد طلع، وطلع مجلس كي داير ما ناش عارفين يعني الله اعلم يعني الله اعلم في هذه الاحوال اللي شافها رسول الله صلى الله عليه وسلم فما فرضت الصلاه معنى شهوه معنى قال لك ربي لو كانت تصلي زين تطلع كما طلع رسول الله معنى لو كانت تصلي زين تسري بروحك كما سار هو بجسدي معنى لو كانت تصلي زين سيكلمك الله كما كلم نبيك معنى لو كانت تصلي زين ستكلمك الملائكة وتسلم عليك الأنبياء معنى الصلاة مسرى روحي وسمو وزكاة للنفس زكاة للنفس تزكو به النفس تطلع هذا هو الصلاة يا إخوة الإيمان ولكن مع الأسف الأمة فرطت في إتقان الصلاة ربي قال الذين يقيمون ما كانش آية يصلون يقيمون الصلاة مش تصلي برك تقيمها تتقنها في الوقت في الاداء في الظاهر في الباطن حتى في الظاهر تاعها خذوا عني مناسككم صلوا كما رايتموني اصلي يعني يلزم فيها الانسان سنه المصطفى صلى الله عليه واله وسلم على كل حال الاشفاق هو ان تحرص على الطاعه طاعه تؤديها الصيام تبغي تصوم نافله يقول لك النهار ما يكونش كي نهارات الاخرين ما فيه غتبه ما فيه نميمه ما فيه ضياعه وقت تلزم كتاب الله ولا تصير تبقى في المسجد معتك ولا ما عندكش خدمه ولا رحت خدمتك تقنها وعامل الناس راك صايم اصاحبي مش كيما المعامله بتكون فطر وان كان الاسلام صايم ولا فاطر انك تكون تعامل خلق الله برأفة وشفقة لكن اثناء صيامك يوم صيامك مش كيما يوم فطرك ثم كذلك في عمرتك في حجك تتلذذ بالطواف والسعي ما تتقلقش بها تكملهم ما تأذيش عباد الله لا تجادل إلى آخره لا ترفض لا تفسق تزين هذه العبادة كذلك في الصدقة الصدقة تدخلها كما كانوا الصحابة كانوا يدلقوها ويرسلوها مع واحد ولا ما تخبرش شكون عطاها له ما تجرحش ذاك اللي كرمته وكذلك ما تطيح له شنيفة من يولي يشوفك يولي يحشم منك ويقضي لك سوالحك لا تتركها لله خالصة ولا عطيتها لها انت دير يدك انت من تحت ويتهدرها من فوق وقول لها الحمد لله ربي كرمني بيك ربي كرمني بيك مش انت كرمك بيا لان حاجتك الى الفقير اكثر من حاجة الفقير اليك فقير شي يحتاج منك يحتاج منك الدراهم بصح انت تحتاج منها الجنة لان هي عند عيال تاع ربي قال تعالى هذا خوف. كاين خوف واحد آخر، كانوا الصحابة رضي الله عنهم يخافوا لربي ما يتقبلش العمل. وانصت إلى هذه الآية من سورة المؤمنون: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. واحد. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. زوج. والذين هم بربهم لا يشركون. صفة ثالثة. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. هذا لهم خوفهم بالقيامة الجاية. أولئك يسارعون في الخيرات قدام الجري وهم لها سابقون. لخدش عليها هنا هذه الآية ذكر فيها ربي ربع صفات تاع المؤمنين. وهذه الآية أشكلت على عائشة. عائشة قالت لها يا رسول الله ذو شكون اللي يشربوا الخمر ويزنوا؟ قال لا ذو اللي يصلوا ويقوموا وينفلوا خايفين ربي ما يقبلهمش. هذا يخافوا على عدم القبول. ذكر فيها ربي الخشية والإشفاء والوجل. سبحان الله قاع المصطلحات تاع الخوف جات هنا. وزاد ذكر فيها المسارعة إلى الخيرات. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. خشية وإشفاء. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. آيات الله يؤمنون بها. ما معنى يؤمنون؟ احنا الآيات هذه آيات. كاين آيات تحض على العمل الصالح وتحث. إذا تقولي عندك علم يقيني فيها ماشي فيها ريبة وشك وتردد. وكذلك كاين آيات منشورة في الكون لابد أن تزيدك إيمانا ومن ربك خوفا وخشية. أو الخويا هذا اللي خالق البركان ما تخافاش. هذا اللي خالق الفوق وما تخافاش. هذا اللي تشوفه يدير الجرافة التربة تدي كاع نص البيرو ما تخافاش. هذا اللي تشوفه يعني يضرب زلزال يقتل به الألوف ما تخافاش. هذا اللي تشوف ناس يكونوا بصحتهم تيصبحوا معوقين ما تخافاش. تخافه لأن مصيرك بين يديه. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. والذين هم بربهم لا يشركون. يعني حققوا التوحيد وجردوه من كل شرك حتى الشرك الخفي. والذين يؤتون ما آتوا يعني يقدموا العمل الصالح يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة وخايفين ربي ما يقبلش. وجلة يعني خائفة وقلوبهم وجلة. وشنو اللي مخوفهم؟ القيامة اللي قربت. غتشوف اخوتي على واحد يخاف ربي اكثر من واحد. قالوا العلماء في زوج كلمات: اللي يعلم شتاهي الاخره واللي يخاف. مادام ما عرفت شتاهي الاخره ما تخافش. واحد فايت واحد بخوف الله شاهي زعما فايته بالعلم بالاخره. يعلم بالاخره وذاك ما يعلمهاش. وان ربي قال: وما هذه الحياه الدنيا الا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وقال في سورة الروم: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يعني كان عنده علم في الدنيا كبير لكن غفلته عن الآخرة تجعل منه كل ما شعل. غفلته عن الآخرة والعلم ما زيد يخوفك من ربي. هذا كده العلم. إنما العلم الخشية كما قال السلف الصالح يقول إنما العلم الخشية. طبعا هذا ربي قال على هذه ربعة والذي هذه الصفات ربعة. قال هذا اللي في هذه الصفات ربعة. ربع صفات. أولئك يسارعون في الخيرات لأن على حسب الهدف تكون الانطلاقة كما قال العلماء. إلى كان ماكلة رزق قال ربي فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق المشي بر. إذا كان الصلاة قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا خفوا يعني خاروحوا ما تبداش تضيع في الوقت. إلى ذكر الله وذروا البيع. إذا كان قضية يعني أعمال يعني تاع صالحة ولا قال رسول الله سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة فرق السرعة عرضها السماوات. أولئك يسارعون في الخيرات. الإنسان ماذا به يكون في الخير هو الأول في الخير. الصلاة في الصف الأول كون يسير كون يسير دائما يسارع الخيرات. البكر هو اللي ولد جمعة. أبو هريرة كي جا دخل الجامع صار ثلاثة قدامه قعد يزكي ويبكي يقول أبو هريرة رابع ربعة، أبو هريرة رابع ربعة، أبو هريرة يدخل الرابع للجمعة ويبكي، لأن رسول الله قال لي يدخل الأول الجمعة كاللي قرب بدنك كاللي ذبح ناقة، واللي يدخل الزوج كاللي قرب بقرة كاللي ذبح بقرة في سبيل الله وكل هذا المساكين، واللي يدخل الثالث كاللي قرب جابها ولد رسول الله ماشي وجات مولود حتى ولد في دجاجة حتى ولد في بيضة. أما كي يدخل واحد الإمام كي يطلع على المنبر كملت الجمعة كي يطلع على المنبر دوك اللي يدخلوا موراني من الإمام فوق المنبر لا ما عندهمش أجر في الجمعة، ما عندهم ولا أجر في الجمعة، يعني دخلوا لي عليها لأن الملائكة تقعد عند باب الجامع تسجل لي يدخلوا كي يمطاط الإمام المنبر تطوي صحائفها لأن رسول الله تبلع ثوبها وتدخل هي فيها، معنى هذا ما يتسجلوش يعني ما كما يقولوا ما عندهمش نون كلاسيك كما يقولوا بالفرنسا. هذا روى الترمذي في جامعه عن عائشة رضي الله عنها قالت يعني الترمذي صاحب السنن في الجامع تاعه كتاب الجامع تاع الترمذي عائشة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية اللي كنا نقرأ فيها قالت يا رسول الله هذا لك تقرأ هذه الآية أهم الذين يشربون الخمر ويزنون ويسرقون؟ خشية سمعت الآية تقول والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة يعني قدموا أعمالهم وخايفين هي حسبت معاصي. قال لها لا يا ابنة الصديق وكان يلغى لها أبوها كان بزاف يلغى لها أبوها خاطش واحد كي يلغى زوجته أبوها مليح خاطش يكبر بيها وجه أبوها يجي بين عيني وجه أبوها اللي رباها ووجد هذه البنية ومدها له يعني هذا إنسان يعني ما تنساش خيرها في حقيقة الأمر ما تنساش. طبعا المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى في خطابه يربينا وهذا من حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم قال لا يا ابنة الصديق ولكنهم شاهد له ابن الصديق ولكنهم هذولك عليهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون أن لا يتقبل منهم أولئك يسارعون في الخيرات. هذا هو وقد تكلمنا عن هذا بما وفق الله سبحانه عز وجل. شوف واحد الراجل شادر قوة الخوف تاع ربي هذا من الأمم اللي قبلنا ماشي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من اللي كانوا قبلنا رسول الله خبرنا من ذاك لذاك عليهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجلا حضره الموت في خوف الله كي جاء الموت قرب الموت قرب به الموت فلما يئس من الحياة قال كملت ما بقاش يئس أوصى أهله وصى الفاميلة تاع الأهل شا قالهم؟ قالهم إذا أنا مت كي نموت فاجمعوا لي حطبا كثيرا وأوقدوا فيه نارا حتى إذا أكلت لحمي وخلصت إلى عظمي فامتحشت فخذوني واطحنوني ثم انظروا يوما راحا يوما راحا في الرياح فذروه في اليم. هاو شوف الخدمة كيف هذا قالهم أنا كي نموت حرقوني كين طحنوني وقارعوا نهار تعريح وذروني في واد علاه. هذا الحديث كاين واحد اللفظ واحد اخر يقول فيه لئن قدر الله علي ليعذبوني زعما لا يعذبوني زعما قالوا كان ربي يطيق عليا غادي يعذبني زعما كون سيبني هاك يعذبني ما نطيش نتعذب احسب زعما مني حرقوه. ربي سبحانه وعز وجل بقدرته خبرنا رسول الله لأن رسول الله هذا عنده علم كاع ما كاش عند الناس. رسول الله يولي له ربي الصور غادي يصرى يوم القيامة قبل ما تصرى سيد الخلق ورانه القيامة جات وذا الراجل ربي جمعه لقطه نصه خاش هو قال مقيسوا نصي في الواد ونصي في الخلا جمعه ربي جمع ذوك الذرات لقطه ربي قال الملكة لقطه ردوه كيما كان في الدنيا بنادم وجيبوه لي وقال لها اش قال ربي فقال له لما فعلت ذلك على درت الخدمه على حرقت روحك وذريت روحك قال من خشيتك قال خفتك فغفر الله له. وهذا الحديث رواه البخاري في باب الانبياء ورواه مسلم والنسائي في باب الجنائز ورواه ابن ماجه في باب الزهد ورواه احمد في المسند تاعه هذا الحديث مما يستشهد به في قضية العذر بالجهل. العذر بالجهل معناه لو واحد انطق نطقة تاع كفر هو ما ناويهاش، نطقة تاع شرك ما نكفروش، لأن لازم القول ليس قولا حتى يستفسر. ما نقولش واحد قلت هكا لا بالك ما كانش فاهم، لأن هذا الإنسان صار له كما ذاك اللي قال قوت الفرحة، قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، وصار له كما الحواريون من قالوا لعيسى، الحواريون كالصحابة، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ فظاهر هذه الأقوال كفر، لكن لا يكفر قائل هذا الكلام لأنه قاله وهو يجهل معناه، أو قال كلاما في مضايقة مناظرات كان ينادر ولا زعفان ولا يقول كلام كمان. فلا بد أن يعذر الجاهل بجهله، ولكن يلقيه يعلمه الناس ما يعاود. هذا قال له ربي على حرف ترون، قال له خفتك يا ربي، فغفر الله له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. كيف قلت لهم سامعين في الحديث من كانوا صغار؟ لا، وراه يعاود يسمع فيه ضروري. أليس هذا من الفضل تاع ربي والخير؟ كنت تقرأ هذه الأحاديث لما كنت شاب، أنا نعرف الإخوة راهم يجلسون يعرفوا الأحاديث في الثمانينات، الآن يزيد يسمع هذا الحديث، هذا دليل على أنه هذا دليل بأن ربي يحبه سبحانه عز وجل، في حين غيره في متاهات يعبه. إذا من خاف أدلج، شيء من خاف أدلج، رسول الله قال لي خاف ربي يبات يمشي. أدلج هي احنا في الدارجة تقولها بايد دلجني تعمل دول دول سقوه وقع في الدار. أما هذا هو أدلج، هي أدلج أي سارة من أول الليل، مش يقول أنت شو نحط راسي وبعدين نبكر، لا لعينه يوصل تهجر وقال هو لك في ذلك الحلقة تروح تين أذن الفجر ونطلع السمش تتموت وتلاقي. فاهم معنى الحديث قياس مشي معنى تعلم وتديش الله في ظاهر الله بدي المعنى، معنى رسول الله يقول لك لا تخاف ربي صحيح يا ودي ما تلقوش يا قلع قلع بكري ما توصل مع اللوالة، قلع بكري ما توصل مع اللوالة. يا حول الناس صايمين تفضل، الناس قايمين انت راقد، اركب اركب يا صاحب اركب لي هذا خير مني، اركب اركب وطلع معاهم. هذا هو ما تتركش القافلة تروح وتخليك، ما تتركش القافلة تقعد مع أصحاب الغفلة تلعب من الرو، لا لا لا لا. قال لك رسول الله لو كان ما تدير شهر ماكش فاهم الجنة كاع شحال سوى، ألا إن سلعة الله غالية، ألا ألا للتحضير، ألا إن سلعة الله الجنة. الجنة معنى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قوله أدلج أي صار من أول الليل، والمعنى أن من خاف ألزمه الخوف السلوك إلى الآخرة والمبادرة بالأعمال الصالحة خوفا من القواطع والعوائف. والله نعرف إخوها وإنما تلقاه تسيبه صايم ولا يقول لك يا أخوي كيف نهار مرض أنا من فارغ، خوفا من القواطع، قواطع ركب صحتك ليلة مليانة ما تقدرش تصلي حتى زوج ركعات تولي مريض، يبدا في الظهر يبدا تولي في التهدام كيما قال، فما طيش ما طيش. ولهذا الانسان مادام باقي باقي له عرق ينبض، عرق واحد راه واقف يفارس في العباده تاع ربي يلقط، خاطش ربي قال يوم القيامه كاع نندموا كيما اللي خدم كيما خدمش، اللي ما خدمش يندم راهي باينه عليه، واللي يخدم يندم اللي ما كثرش. وأنذرهم يوم الحسرة، اسمها الحسرة، إذ قضي الأمر وهم في غفلة. هؤلاء قضي الأمر وإحنا ما زلنا في غفلة وهم لا يؤمنون. هذه نزلت في الكفار بس ما من آياتي قال ابن عباس نزلت في الكفار إياه وتصفع المؤمنين بذيلها، تخبط المؤمنين في كاكيهم. هذا هو حاش كاين بعض الناس يظلوا يقولوا للناس يا ودي ذيو على الكفار ذيو على الكفار والناس راقدة ارقد ارقد على الكفار تما انت تسعيد ترى عندك تيكي تاع الجن. لا يا اخي من خاف، هذا سيدك رسول الله يقولها من خاف ادلج، معناها اللي يخاف يقلع باللولى كيما ذوك اللي يبغوا يبكروا يقول لك اخويا انا عندي سفر يقول لك الدجاج تاع السوق يبات كتف وحتى الفجر جاتي انت تسقم كابتي قاش كابر عشان كابتي ضرب من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل يعني اللي قلع من الاولى يوصل الا ان سلعه الله غاليه الا ان سلعه الله جنه معناها الخوف تاع ربي الصحيح هو اللي يخدمك. قال الحسن البصري كلام رائع ساسرده عليكم اسمع الصالحين اللي عاشوا مع ربي وعرفوا ربي سبحانه وتعالى هذو العارفون سمع الحسن البصري اللي قالوا العلماء عشرات السنين ما صلاش في الصف الزاوج الصف الاول ما لا يرى هو يقول 10 سنين ما شفتش ظهر تاع واحد في الصلاه الا ظهر الايمان عشرات السنين اللي ما أذنش عليه الأذان خارج المسجد كان لا يقارن في زهده أزهد قومه أزهد العصر تاعه لا يقارن إلا بسعيد بن المسيب حسن بصري رضعته مرت رسول شكون هي أم سلمة قعد فيها الحليب وهي مولات 75 عام خاطر أمها كانت خدامة عند مرت رسول تعاونها من تروح ليك تقضي ولا يبكي الحسن تلهيه بصدرها يسيب الحليب والحسن البصري قال لها ابوه قالوا لها يعني قالوا لها الصحابه اللي دركوا لو راك رسول الله لا احبك الحسن البصري يقول ان المؤمنين اسمع المؤمنين كي دايرين نفس قوم ذلت منهم والله الاسماع والابصار والجوارح قال زعمك عينيهم مذلولين وذنيهم مذلولين وقوايمهم مذلولين كي تشوف تقول ذا مذلول شو مذلول ذاني زعما تصوطه ما يردش قلت لها الخوف تاعنا شوف ذلت منهم صح من تشوفهم في الجهاد ولا سيب حاجه واحده اخرى رهبان بالليل فرسان بالنهار ذلت منهم والله الاسماع والابصار والجوارح حتى يحسبهم الجاهل مرضى الجاهل كي يشوفهم يحسبهم مرضى وإنهم والله الأصحاء بل هو الله لا غير هما اللي بصحتهم ولكن شو ذا اللي ذلهم أسمع ولكن دخلهم من الخوف ما لم يدخل غيرهم الخوف اللي دخلهم ما دخلش في قلوب غيرهم ومنعهم من الدنيا اللي كنا نقولوا فيها شو اللي عيف لهم الدنيا ومنعهم من الدنيا طيبوا فليهم يديروا الدنيا يبتدي يسبب في كل شيء على راهم وخر مخليك ومنعهم من الدنيا علمهم بالآخرة علمهم بالآخرة أخوتي أول واحد بي يهبل هذي تفكر في غرضك أو شو زعمك هو رقا وأنت ما رقاوك شو زعمك هو مرض وجدد وأنت ما زل ما جدد شو زعمك هو دار طروازية ميطاش وأنت ما زلت فريت شوز شو زعمك هو عنده لولا أنت ما عندك شو زعمك شاي هذي شاي هذي على 20 عام تولي انت تراب والولاد تراب واللوطو تراب والبوسطه تراب وكل شيء تراب ويسلك لي ما عندهش وش اللي عنده ومنعهم من الدنيا علمهم بالاخره فقالوا اسمع شو قالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن يقولوها في الدنيا والاخره في الاخره يبينا شو الحزن النار سلكهم ربي من النار ودخلهم للجنه بصح في الدنيا يدعو له يحزنوا ماشي يحزنوا من تفوته فرصه تاع الدنيا كان ذو انت يحزنوا مين ينايفه المصحف وينايفه ذكر الله وما يسواش يقعد مع الناس الصالحين مين ينايفه ربي يحزن ينايفه يعرض عنه فقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن كي يولي لهم ربي يعاود يجبدهم عندك كما يقولوا بالدارجه هذا كي غير الفرحة راح الحزن كي يولوا يذوقوا تلاوة المصحف وحلاوة القيام ولذة الصيام وملازمة الصالحين هنا يقولوا أذهب عنا الحزن مشي من يترفعون أما والله ما أحزن الناس يقول هذا ما شي تحزنهم الحاجة لا يحزن الناس اسمع ذي الكلام هذا ولا تعاظم في قلوبهم شيء طلبوا به الجنة قال لك الحاجة اللي تجيب لهم الجنة قاع ما تبان لهمش كبيرة مليار يحطها للجنة منو اسحب راسك؟ هو الصحابي هذاك منو اسقع؟ هو كان جاي يجري من مكه المدينه يجري على كرعي وعاود نقرب للمدينه ب 50 كيلومتر وين راهي الجبل هذا اللي يديروه عنده لاباف من جي داخل الحج العسكر هذا اللي في التشبات تدخل جموم ولا كسموه جبل هذا قريب للمدينه عاود طارد الخفار على كرعي وبالفرحه الكبور على رسول الله متنقز من عود رسول الله فوق واحد اخر معناه هذا الصحابي كان يعني حاسب انه جني بصح اللي كان يحرك ريشته هو هذا لا تعاظم في قلوبهم شيء طلبوا به الجنه معناها رفضوا الروح تاعهم في ديهم وقالوا ربي وعجلت اليك ربي لترضى هذا ما عندي ديها شي تاعي تعطيتها من هؤلاء وين اموال وين كل حاجه قدموها ما كاش حاجه كي تقول هذا تشري به الجنه يقول لك ديه ولا تعاظم في قلوبهم شيء طلبوا به الجنه هذا هو كي تشوف واحد يخرج 10 ملايير زكاه الله يزيده امين 10 ملايير زكاه هذا الفم يقولها يا اخي هذا الفم يقولها زكاه فرض صار انت خرجها انه اسمع من لم يتعز بعزاء الله تقطعت نفسه على الدنيا حصارات قال لك بعض المصايب اللي نزلها عليك ربي كون ما تعزيش نفسك بربي عزي بربي عزي بربي عزي بربي تالك ولد عزيز ولا بصح انت يا ربي اكثر من ذي الولد انت اعز انا هذا الطرف مني قطعته بصح انت اشفق عليه مني وارحم به مني ديت لي ذي المال يا ربي حركتها في ليله خونه لكن انت احب اليك داروا الصحابه رضي الله عنهم هو هذه زينب بنت جحش مات خوها في الجهاد وزوجها مشي بنت جحش زينب الاخرى خوها وزوجها وبوها وولدها وين ما يخبروها خوك مات يقول لهم بصح رسول الله كي راه بوك مات استشهد رسول الله كي راه ولدك مات رسول الله كي راه زوجك مات رسول الله كي راه هذا هو علاه خاطش هادو رحم بصح الرحم تاع رسول الله وحده النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم انه من لم يتعز بعزاء الله هذا هو هرب عند ربي المصيبه صغار هرب عند ربي المصيبه صغار قول لها يا الدنيا ها صح هذا وليدي مات بصح شحال باقيه نبه نموت هذا صغير عليا مولا فانطون ذاق الحرارة تاع الموت ذاق النزع تاع ملك الموت أنا بوه مازال ما ذقتهاش وين نبان معاه معناها أنا كي نجي نلحقاه على الأقل عزائي أن هذه الدنيا قصيرة العزاء أن هذه الدنيا قصيرة وأن الله ادخر لك أجرا لا يعلمه إلا هو ادخر لك أجرا عارفك ربي قال هذا ناس ملاح يليق لها تقوشيها هنا با يخلص مليح ليه ولا مرض خاطر ولا عافانا الله احنا لا ننتظر الامراض ما نتمناهاش بصح كي يجي ابتلاء بهذا تعزي نفسك بمثل هذه المعاني انه من لم يتعز بعزاء الله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات ومن لم يرى لله اسمع قال لك لو كان تحسب النعمه تاع ربي هذا اللي حاسب النعمه غير ماكله وشراب ما فاهم والو مع ربي اللي راه حاسب النعمه غير سكنه ولوطو دراهم ما فاهم والو مع ربي اسمع هذا كلام الحسن ومن لم يرى لله عليه نعمه في غير مطعم او مشرب فقد قل علمه وحاضر عذبه اللي يعرف ربي غير في الرزق هذا قال لك حاضر عذبه قل علمه ثم يذكر الشيخ بعد هذه الفضائل يذكر الأخبار في الخوف أخبار يعني الآيات التي وردت في الخوف يذكر بعضها على سبيل المثال بالحصر قوله تعالى في سورة التحريم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ يفعلون ما يؤمرون. هذه الآية التي وردت في سورة التحريم يأمر الله فيها المؤمنين للمؤمنين، يقول لهم قوا أنفسكم، قوا من الوقاية والاتقاء، يعني بعدوا أنفسكم قبل ما تموتوا، وبعدوا وليداتكم، وبعدوا نساءكم، يعني الأهل قاع على النار. كيش بعدهم يا ربي؟ كيش بعدهم؟ ما توكلهمش الحرام، ربيهم على خوف الله، ربيهم على الطاعة، نبتهم نبات حسنة يعرفوا ربي. هذا هو، هذه هي الوقاية. ولكن انت روحك راك تعاون فيهم على المعاصي، ماكش بونيش، ماكش ناصح، ماكش ناصح اللي ينصح وليداته ما يخليهمش يدخلوا للنار. ماشي سهل لهم طريق النار، ماشي سهل لهم طريق النار. قوا انفسكم واهليكم نارا، كيف دايره النار؟ وقودها الناس والحجاره، وقودها الناس والحجاره معناه تكدي بالناس وبالحجر. الوقود هو لو كاربيرون كيما الديازل والليسونس، معناه تكدي بهم. وقودها الناس والحجاره، سبحان الله، معناه الناس هما اللي يكدوا النار، هما الحطب تاعها. حسب جهنم انتم لها واردون، على الاصنام الحجاره كاين اللي يفسروها على الاصنام، والحجاره عليها ديك النار شافيها. من يجوا داخلين اموالي هذه؟ من تجي داخل والعياذ بها يجوا داخلين، الله يبعدها علينا ويبعدنا على هذا النار، يسيبوا ملائكه سود كحل غلاظ شداد يخوفوا، يعني زرق طوال تاني. هذا اللي قالها ابو جهل، قال لها ربي سيدي رسول الله، ولا يجيب صحابه فليدعو ناديه، النادي والكلاب جيب صحابه فليدعو ناديه سندعو الزبانيه. نجيب لك انا 19 ملك عليها 19، 19 ملك ديرهم ربي يعذبوا في النار، معناه يقرضوا بنادم كيما الحال كيما الزبير ما يتقيسها في الكوشه، يضطر تقوى يقيسوا، يضطر تقوى يقيسوا. وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ ما يرحموش، يعني قلوبهم غلاظ، غلاظ شداد قاسحين، لا يعصون الله ما امرهم. معناها انت الا بغيت تدير العرف، مش دير العرف مع هذ الملائكه، دير مع اللي يحكم فيهم، ها هي لا يعصون الله، دير مع الله العرف، كي يرحمك الله هذوما يديروا لك والو، لا تاع القبر لا هذو لا تاع الناس اللي يجيو يقلعوا لك الروح، خاطرش يعرفوك باللي حنا غير في الدنيا، في الدنيا خطراش يبغي واحد يدير لك عقوبه يقول له ها رجام هذا عمها فلان يحبس، يحرق على القانون على خاطرك. هذو ملائكة، هذو ملائكة يعرفوك باللي يعرفك ربي. عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرهم، غير يطبقوا مساكين. نتوقف عند هذه الآية، نسأل الله سبحانه عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا. اللهم يا ربي اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. خذنا لهم حاضرين معنا ومعمرين هذا المسجد، الله يعمر قلوبهم بالتقوى والصلاح والايمان والعفاف، ويعمر بيوتهم بالنور وبالطاعه. خذنا لهم يبثوا ويسجلوا ويبقى الدور طيب مع الله، يجازيهم خير الجزاء، يعني مسكين الله يجي من العمل الى العمل هذا زياده، ولكن باذن الله يصيبها يوم القيامه. فكم هذا الله سبحانه عز وجل ببعض النصائح من ضار ورد من تائه، فليبشر اخونا واخواننا كذلك الذين يبثون هذه الاشرطه، الله يجزيهم خير الجزاء. ودائما ندعو ربي نقول اللهم زين هذا العمل بالاخلاص واجعله لك وحدك يا رب العالمين، ولا تلطخه بالرياء والسمعه والصيت الى اخره. فاسال الله سبحانه وتعالى ان يكون حضورنا لله، وكلامنا لله، واستماعنا لله، لوجه الله سبحانه عز وجل خالصا، والحمد لله اولا واخرا وظاهرا وباطنا.